نعم. المسألة أن يتذكرنا أن أرسل الزين ثم بعد مدة أرسل عمرو إلى إلى أوصل إلى عمرو، لأنه لو أوصل عمرو غير أوصل إلى عمرو. يعني خمس مال والأوصال بعدين يعني خمس مال. الحين عندنا خمس مال، هل نقول يعني لا خمس واحد؟ لكن هذا الشيء هل يمكن أن نقول يتصرفون إلى الثلث يعني مشتركا في؟ لا لا ما، لأن هذا مو موصل له، هذا موصل إليه. أفهمت؟ فهمت يعني. الحمد لله يعني ممكن يعني ما يمكن أن نقول لهذا خمس ولهذا خمس، لا يمكن. ثم لهذا خمس ولهذا خمس أكثر من الثلث، أليس كذلك؟ نعم. صلى إليك، إذا أوصى الولاية إلى ابنه الصغير مع أنه ذو ابن كبير أكبر منه يصح؟ نعم. إذا أوصى الولاية إلى ابنه الصغير، نعم، مع وجود الأكبر، نعم، إيش الأكبر منه؟ الصغير بالغ ولا غير بالغ؟ بالغ. بالغ. أكمل بيت أكبر منه. لا بأس. لا بأس، لأن يعني هذا قد يقع، يكون الأكبر غير مهتم ولا يبالي بإخوانه، والأصل هو الصغير الذي دونه أحسن حالا منه، فيجوز. ايش الاكبر قليل بنفسه، لانه ولا يكون بنفسه، لانه يجب ان ننظر الى حال الاولاد. نعم، اذا كان الفرق ليس كبيرا وخافا من فتنه فحينئذ لا يوصل الاكبر حتى لا يكون فتنه، اما اذا كان هناك فرق بين، الاصل الاكبر مشغول بتجارته واولاده وقليل الدين وقليل الامانه، وهذا متبادل بينهما فرق. نعم. ما حكم ان السيد في اسماء الوجود الان؟ فهم لا يقصدون المعنى الاطلاق، انما هي عالم محض مثل صالح، ما قصد الا العالم فقط، ما قصد منه ذو صلاح، ومثل خالد ما قصد منه الخلود، انما هي مجرد علم. ومع ذلك الأحسن أن لا يسمى به، لأنه السيد قد يفهم من لا يعرف اصطلاح هؤلاء القوم أنه أن لها معنى. فهمت؟ ولا أظن موجودة في بعض البلاد كثيرة السيد كذا. يا عبد الله موجودة كثير؟ من؟ السائل. ولهذا سأل. نعم. السيد عند بعض المصطلح خاص والتأسي بالسيد البدوي الاسم. أوه، هاي مشكلة. صار له معنى عندهم إذا قالوا السيد يعني أنه منتسب إلى السيد البدوي. هل يرضى أحد ينتسب إلى بدوي؟ لو يقال يا بدوي انتفخ غضبا، فكيف ينتسب إلى بدوي؟ ها يعني ما يعني ينكرون هذا؟ لا، ها والله. على كل حال بعد علي نور لو حققنا مسألة البدوي، لأنهم يقولون وفاته كان قريبا وأنه راكب على حمار يدور بالأسواق، ولما مات عبدوا علي لأنه يركب الحمار. ها فبالغ المسجد ايش؟ بالغ المسجد اي نعم خرج. هذا لو لم يكن له من الفضاء الا هذا لكفى. قال قبحهم الله. نعم. تنازع الموصى اليه والولي في عقد النكاح، اما على قول الراجح ما احتاج، الموصى اليه بطلت وصيه، ما له اصل وصيه.

أنت حافظ حافظ المتن ندور غيره. نعم. أوصى بكلب إن كان قد كلب صيد صحة الوصية. ما هنا عبارة أعم من كلب صيد؟ ما هي؟ كان كلبا مما يحل اقتناؤه زادة الوصية. طيب يلا عبد الله جلال، إذا أوصى له بكلب الصيد فما الذي يسحقه من هذا الكلب؟ نعم يأخذه كله أبا الورق. إذا كان له مال أكثر من هذا الكلب ليس موجود له ملايين الدراهم، القول الراجح أنه يأخذه كله، والمذهب ينفذ من الكلب كله فقط مطلقا. نعم. إن أجاز الورثة، المذهب إن أجاز الورثة أخذ الكلب، وإن أخذ الكلب كله، وإن لم يجيزوا ثلثه فقط، والقول الراجح أنه يأخذه كله إذا كان خرج عن ثلث التركة. أوصى بمثل نصيب ابنه وله يا يحيى خمسة أبناء وبنت. أوصى بمثل نصيب ابنه، والأولاد كم؟ خمسة والبنت واحدة. ماذا يعطى؟ هذه يعني الأصل 11، يضاف إليه اثنان يكون ثلاثة، 13. كيف يعطى 13؟ لا يعطى 2. 2 من إيه؟ من 11. 2 من 11؟ ما هو قلت؟ من 13. من 13؟ هو يكون على هذا؟ إذن الضابط أن له مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. طيب. أوصى بمثل نصيب الوارث ولم يبين مثل ما لأقلهم نصيب، فإذا كان له أربعة أبناء وبنت وأوصى لشخص بمثل نصيب وارث منهم كم يعطى؟ كم؟ واحد من ايش؟ من تسع. اي لا تتكلم يا جماعه. ها اربعه ابناء وبنت وقال لهم مثل احد الورثه، كيف واحد من ايش؟ والبنت لها واحد من تسع فيعطى واحد من عشرة، لأنه سيضاف إلى نصيبهم مثل نصيب البنت واحد تبلغ عشرة، فله واحد من عشرة. لا أكبر. طيب الموصى إليه ما هو معكم المستقبل؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن وصي في شيء، هذا من الدرس، ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، يعني من وصي إليه في شيء لم يكن وصيا في غيره، فإذا أوصى إلى شخص يكون ناظرا على أولاده فإنه لا يملك النظر في أمواله،